وعودة للمنوعات الغنائية ولقاء ثلاثي المرح وكلمات مأمون الشناوي ونغمات علي إسماعيل، وفي الحر ده بقى حلاوة شمسنا. حلاوة شمسنا، كنا مع الثلاثي المرح على الكلمات مأمون الشناوي والنغمات علي إسماعيل.